يسمونها العزائم، وهي على نوعين. النوع الأول ما كان خاليا من الشرك، بأن يقرأ على المريض شيء من القرآن أو يعوذ بأسماء الله وصفاته، فهذا مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وأمر بالرقية وأجازها. فعن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. رواه مسلم. قال السيوطي: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسماء الله وصفاته، وأن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، وأن تكون بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وما في معنى. نعم. قل بسم الله بسم الله بسم الله، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، سبع مرات، وهكذا. اللهم رب الناس، مذهب الباس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي عبدك فلان، ينكى لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة. نعم. أحسن الله إليك. وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى وكيفية، يعني إنها سبب من الأسباب، إذا صارت شرعية بمعنى الشرعية فهي سبب من الأسباب، إن نفع الله تعالى بها نفعت، وإلا بها لم تنفع. الأمر عائد لله جل وعلا، هو مالك الملك ومدبر الخلق والملك بعلم وحكمة وعدل ورحمة. نعم. أحسن الله عليك. وكيفيتها أن يقرأ وينفث على المريض، أو يقرأ في ماء ويسقاه المريض كما جاء. هذا الآن لو الواحد يتابع الذين يتعاطون الرقية يجد جملتهم جهال، ما عندهم شيء أصلا ولا عرفوا بهذا سلفا، والأمر الثاني إنهم إما أن يرقي بآيات أو بأحاديث لكن لا ينفث ما يستطيع، أو ينفث ويقرأ الآيات بتحريف ويوهم المريض أنه يقصد كذا وكذا، ثم بعضهم تستدرجه الشياطين شيئا فشيئا حتى يستخدمهم ثم يستخدمونه. فيفتنون ويفتنون الناس، ويلاحظ عليهم تصرفات خصوصا مع النساء ما تليق بمن يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر. وكنت في لجنة تتبع الرقاة فترة من الفترات، يصرح بعضهم بأنه يتعاون معه أحد من الجن، بل بأبلغ من هذا وأخطر، اثنان لا يعرف أحدهم الآخر وليس في زمان واحد ولا في جهة واحد، يقول أنه يتعامل مع قرين النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم. هذا كلام جنون، هذا كلام وبعضهم يقول إن معه ملك الجن الفلاني يستحضر لهم أدوية من أعشاب البر وغيره، يستهترون بالرقية في الماء والسوائل وغيره، لهم تصرفات. ينقل عنهم عبارات قبيحة تنبئ بالشهوة ومغازلة النساء. هذا قديم قبل أكثر من 30 سنة، فكيف اليوم؟ ينبغي أخذ الحذر من هؤلاء والتثبت من صحة الاعتقاد وصحة الطريقة، شرعية الطريقة واستقامة الدين الظاهرة، والبعد عن الشبهات والتصرفات التي فيها ريبة. ما كل من قيل عنه أنه راقي أو يرقي ثقة، بل بعضهم زكي فترة من الفترات وأكل أموال الناس ثم أنكر الصرع تلبس الجن بالإنس. هذه مزلة أقدام ومضلة أفهام، يحذر منها، يبتعد عن الشهرة فيها. بعض المشايخ الكبار رحمة الله عليهم ما كان يفتحون هذا الباب، فإما أنه يقول لمن يعرف ويلح عليه أحضر لي ماء ونجعله عند فلان ويرقي في الماء ويرسل إليه، وإما أن يكون في المسجد هو على طريقته في ورد الصباح والمساء أو كذا، فإذا أتاه المريض يقرأ عليه من الموضع الذي يقرأ منه من القرآن هو ختمة المعتادة، سواء كانت قصة خلق آدم عليه السلام أو قصة ذكر الله عز وجل لإبليس واعتراضه على قدر الله تعالى وحكمته وامتناع عن السجود، أو قصة المكذبين من للرسل عليه الصلاة والسلام، أو آيات الوعظ والوعد والوعيد، يقرأ من اللي هو يقرأ منه أصلا، ما يخصص شيء ولا يتكلم لا مع المريض ولا مع الروح التي فيه، ما يفتح المجال نهائيا. هذه طريقة أهل العلم والدين، ما التصرفات الجديدة والأمور اللي اشتهرت وظهرت، فهذه كلها علامات ريبة وعلامات. مقدمات سوء اعتقاد واستعانة بالجن والشياطين. استخدامهم في هذا الشيء. نعم. أحسن الله عليك. قال أو يقرأ في ماء ويسقاه المريض، كما جاء في حديث ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه، رواه أبو داود. النوع الثاني ما لم يخل من الشرك، وهي الرقى التي يستعان فيها بغير الله من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعادة به، كالرقى بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين، فهذا دعاء لغير الله وهو شرك أكبر، أو يكون بغير اللسان العربي أو بما لا يعرف معناه، لأنه يخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا يعلم عنه، فهذا النوع من الرقية ممنوع. ثانيا التمائم، وهي جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان لدفع العين، يعني الصبيان والنساء غالبا. نعم أحسن الله إليك. وقد يعلق على الكبار من الرجال والنساء، وهو على نوعين. النوع الأول من التمائم ما كان من القرآن، بأن يكتب آيات من القرآن أو من أسماء الله وصفاته ويعلقها للاستشفاء بها، فهذا النوع قد اختلف فيه العلماء في حكم تعليقه على قولين. القول الأول الجواز، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وحملوا الحديث الوارد في المنع من تعليق التمائم على التمائم التي فيها شرك. أما القول الثاني فهو المنع من ذلك، وهو قول ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد. والتولة شيء يصنعونه، وهذا القول الثاني هو الراجح المنع، لأن التميمة إذا كانت من القرآن العظيم أو فيها دعاء وتوسل بأسماء الله الحسنى وصفات العلى إلى الله تعالى أن يشفي المريض، فهذه تمتهن وتبتذل. تكون مصاحبة للمريض في أحوال ما تليق، ولا أكثر الناس يحسن. والأمر الثاني أنها يعتقد فيها مع الزمن، بحيث أنه لو انقطعت أو سقطت أو كذا توقع المكروه على طول، يصير فيه اعتماد عليها لا على الله عز وجل. والنفوس ضعيفة خصوصا مع المرض والحاجة، فالأولى المنع، لأن هذا من سد الذريعة إلى الشرك والعقائد الباطلة وترويج من بضاعة من يتعاطون هذه الأشياء بين الناس، فالأولى المنع، أن يرشد المريض لأن يرقي نفسه هو بالآيات والسور التي دلت النصوص على الانتفاع بالرقية بها. والقرآن كله كلام الله عز وجل عظيم وشفاء للناس وهدى ورحمة، لكن من دون تعليق، دون أنه يكون تميمة. وهذا هو الذي يتفق مع النصوص، في سد باب الذريعة، ذريعة المرتزقة الذين يرتزقون بالبدع وتوهيم الناس. لأنه ثبت بأن من يتعاطى هذه الأشياء تزل به القدم إلا إن شاء الله. نعم أحسن الله عليك. قال: والتيولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها

قال علامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على العقيدة الواسطية في مسألة الكلام. السادس: مذهب السالمية أنه صفة قائمة بذات الله لازمة له. لحظة، إيش اسم الكتاب تقرأ فيه؟ كواشف الجلية. قل الكواشف الجلية. والثانية الموضوع اللي قرأته وتكمله الآن، بيان طوائف أهل البدع. نعم، أحسن الله لي. قال علامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى في الكواشف الجلية عن معاني الواسطية في افتراق الناس في مسألة كلام الله. السادس: مذهب السالمية أنه صفة قائمة بذات الله لازمة له كلزوم الحياة ولا يتعلق بالمشيئة والقدرة، ومع ذلك هو حرف وأصوات وسور وآيات لا يسبق بعضها بعضا بل مقترنة، الباء مع السين مع الميم في آن واحد لم تكن معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم، بل هي لم تزل قائمة بذات الله. السابع: مذهب الصابئة والمتفلسفة أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره. ما يفيض على الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني. على إيش؟ إما من العقل الفعال عند بعضهم. ما يفيض أو يفيض على النفوس. النفوس. النفوس. نعم. هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره. يعني حيلون الناس على الوهم وادعاء ما ليس له سند شرعي، وكلهم كلامهم يدور على أن الله تعالى لا يتكلم تعالى وتقدس، عن ذلك علو كبير، وأنه ما تكلم بالقرآن العظيم، يصير النتيجة أن هذا القرآن مدعى وأنه ما هو من الله. يصفون الله عز وجل بالنقص والعيب الذي عاب الله تعالى به آلهة المشركين وأنكر عليهم اتخاذها آلهة مع الله تعالى وهي ناقصة، والأمر الثاني إنكار الشرع والقدر والجزاء، لأن هذا كله بالكلام، فإن تدبير الله عز وجل للملك والخلق كلام، لما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، ويخاطب من يشاء من الملائكة بالأمر، ويكلفه أن يبلغه إلى جهته أو أن ينفذه إن كان من اختصاصه. والأمر الثاني اللي هو الكلام الديني الشرعي، الأوامر والنواهي والوعد والوعيد، والثالث الجزاء يوم القيامة، تقرير الناس بأعماله توقيفهم عليها بكلام. من أنكر كلام الله وأنه صفة ذاتية فعلية من حيث أصله هو ذاتي، فالله متكلم يتكلم بما شاء متى شاء وكيف شاء، وفعلية بالنسبة للآحاد تعلق بالمشيئة واختلاف من يخاطب بالكلام شخصا وزمانا ومكانا ومعنى، من أنكر كلام الله جل وعلا فهو يلزمه إنكار القدر والشرع والجزاء، هذا يدل على بطلان مذاهب هؤلاء، وأن ما قالوه مستورد من مخترعات البشر من زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار وإيحاء الشياطين وحي بعضهم إلى بعض الزخرف بالقول غرورا، وإن أظهروه من مظهر البحث والمناظرة والتعليل والنظر في اللازم وغير ذلك، فهو أي مسألة يخاض فيها على هذا النحو يظهر وراءها الإلحاد، وأنها تهدف إلى تقرير الإلحاد ومعارضة الشرع والتشكيك في رسالة الرسل عليه الصلاة والسلام ونسبة الكتب إلى الله جل وعلا. هذا خطير جدا. نعم، أحسن الله لي. قال ابن القيم رحمه الله في كلام الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب: وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن النخيل وجيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان، وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكان، ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني، لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان، ومشارب العقلاء لا يردونها إلا إذا وضعت لهم بأواني، فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخيل إلى الأذهان، لكن حقيقة قولها أن قد أتوا بالكذب عند مصالح الإنسان، والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان، أما الرسول ففيلسوف عوامهم والفيلسوف نبي ذي البرهان. يعني يقولون أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أناس أذكياء وعقلاء ويشفقون على الناس، وأنهم جاءوا الناس بتوجيهات ونصائح سابقة لعقول الناس وظروفهم من أجل توجيههم لما ينفعهم ودفعهم أو دفع ما يضرهم، معنى هذا أنهم ما جاءوا بشيء عن الله جل وعلا وإنما هم اخترعوه. هذا تشكيك في الرسالة وطعن في الرسل وتكذيب للرسل عليه الصلاة والسلام، ثم ينتقلون من هذا فيقولون أن الولي مثل الرسول، أنه يتلقى عن العقل الفعال عن القوة الخفية حتى قالوا مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، جعلوا الولي أفضل وأكمل من الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أن رسالة الرسل عليه الصلاة والسلام عبث وإنزال الكتب عبث، وأنه الخلق يكفون أنفسهم فيهم أذكياء وعباقرة يؤدون هذا الغرض ولا حاجة للصلة بين السماء والأرض. ثم يتدرجون حتى يدعونهم أنهم مظهر لله جل وعلا، وهذه من مخترعات أهل وحدة الوجود. هذه مقالات خطيرة كنا أدخلت على أهل الإسلام لفتنة أهل الإسلام ومن مكائد أعداء الله ورسله من اليهود والملاحدة والمجوس في الغالب. هذه الثلاثة هم أشر الخلق وأضر الخلق على الإسلام وأهله، اليهود والمجوس والملاحدة. نعم. أحسن الله لي. والحق عندهم ففيما قاله. واليوم هذا أيضا جاءت هذه الوسائل الجديدة وما يسمى بالتقنية التكنولوجيا هذه، واستغلوها لنشر شبهات الإلحاد وإيقاع الناس في الحيرة والشك والمنازع في كل شيء من ثوابت الشر. هذا غزو خطير بوسائل خطيرة، وينفذ إلى أضعف الناس هنا الصبيان والنساء والسفهاء، ويربط بينهم بين هؤلاء الجند المسخرون لنشر الإلحاد. لا بد أن ينتبه لهذا. نعم. أحسن الله. والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليوناني، ومضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا فاغتذوا بلبان، منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان. نصير الشرك الطوسي، نصير الشرك والإلحاد، وهذا رمز من رموز هؤلاء. الدعوة الفلسفة والدعوة كذا والدعوة كذا من أجل أن يزكوا أنفسهم، ومن أجل أن يزخرفوا كلامهم يفتنوا به الناس. نعم. أحسن الله لي. فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء كل موحد رباني، واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن، صوفيهم عبد الوجود المطلق المعدوم عند العقل في الأعيان. لأن أهل وحدة الوجود لا يثبتون إلها حقا، ما يثبتون ذات لله جل وعلا، يقولون كل الوجود مظهر للخالق، ومن هذا ينطلقون للتشكيك في العقائد، حتى أنهم يقولون إن الملائكة إن الرسل يتلقون عن غير الله تعالى، عن عقولهم عن غير ذلك، وأن الملائكة عليهم السلام لا حقيقة لهم، وأنها هي القوة الكامنة في المواد، القوة الفعالة، فقوة النمى في النبات تسمى ملكا عند أهل الشر، قوة الصلابة في الحجر أو المواد أو الحديد تسمى ملك، وهكذا كل سعيهم من أجل قطع الصلة بين السماء والأرض، والتشكيك في الرسالات والكتب والشرائع الربانية، لكن بأساليب وفرص ومناسبات. نعم. أحسن الله لي. أو ملحدا بالاتحاد يدين للتوحيد منسلخا عن الإيمان. الله أكبر، كم على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان. إنهم شياطين تقمصوا الدين وادعوا الحكمة والفلسفة، تظاهروا بالبحث والمناظرة لتقرير المسائل، وهي كلها تدور على زبالة الأذهان ونحاسة الأفكار وأخذ ضلالات الأمم الهالكة من اليهود والرومان والمجوس وإعطاء أهل بأس شرعيا حتى تروج على الناس. نعم. أحسن الله لي. الثامن أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهو المأثور عن أئمة الحديث والسنة. يعني هذا المعروف عند أهل الإسلام أن الله تعالى متصف بالكلام على ما يليق بجلاله وعظمته بحرف وصوت ومعنى، وأنه قديم النوع متجدد الأحاد، لذلك هو من الصفات الذاتية الفعلية اللائقة بجلال الله تعالى وعظمته. تكلم الله تعالى بالكيفية التي يعلمها ولا نعلمها. نعم. أحسن الله لي. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان: هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج، هذان أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن، فاطلب مقتضى البرهان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلينا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام في شرح أصول الأحكام: والمساكين مثل ما يرحم الله وإيانا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، أي الراكد الذي لا يجري وهو جنب. قال شيخ الإسلام: لما يفضي إلى إفساده وإلى الوسواس، وطهارته بحالها لما تقدم، إلا أنه مكروه وأبلغ من ذلك البول فيه. وقد ثبت النهي عنه لما فيه من إفساد مياه الناس ومواردهم، والجنب من جامع أو أنزل. رواه مسلم، ابن الحجاج، القشيري، النيسابوري، الحافظ في صحيحه الذي هو ثاني الصحيحين المجمع على صحتهما، وقد فاق صحيح البخاري بحسن ترتيبه وسياقه، المتوفى سنة 61 و200، وله أي لمسلم في صحيحه عن ابن عباس: عبد الله بن عباس حبر الأمة، ولد قبل الهجرة ب3 سنين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، توفي بالطائف 68. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية، كان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. تزوجها 7 وتوفيت 61. وفي السنن قالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. صححه الترمذي. لا يجنب أو لا يجنب. نعم. صلى الله عليكم. وحكى الوزير والنووي وغيرهما الإجماع على جواز وضوء الرجل بفضل المرأة وإن خلت بالماء، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وما رواه أهل السنن من النهي عن ذلك لا يقاوم الرخصة في ذلك. وحمل النهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة على التنزيه أولى جمعا بين الأدلة، يعني أنه الأولى أن لا يغتسل، وإذا احتاج الأمر واسع. نعم، لأن المسلمين مؤتمنون. نعم، صلى الله عليه. وأما وضوء المرأة بفضل الرجل فجاء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بفضل ميمونة. نعم، فجائز بلا نزاع. باب الآنية، أي هذا باب يذكر فيه أحاديث في أحكام الآنية. ميمونة أم المؤمنين، ما اسمها السابق؟ برة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزكي نفسها فسماها ميمونة، هذا من المحافظة على سلامة النية والبعد عن التوهم. وهذه ميمونة واحدة من بنات رجل شهير اسمه الحارث بن كردم، الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر في الجاهلية أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة قريبة من مظهر جدة الجديد، إن قريبة من سرف، وسرف هي بلدته مقر إمارته. ما سبب نذره؟ أنه ولد له 10 بنات ولم يولد له ذكر، فنذر إن ولد له ذكر أن ينحر تقربا إلى الله جل وعلا. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضع، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. هل كان في عيد من أعياده؟ قالوا لا. قال فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذه ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف في المكان بعد عمرة القضية، وحاضت بسرف وماتت بسرف، من أول أمهات المؤمنين وفات. هذه لها أخوات كما سبق كثر، يمكن زدنا عن 10. ومن العجيب منهن أخوات لأب وأخوات لأم، منهن ميمونة ومنهن أم الفضل أم بن عباس زوجة العباس، ومنهن أم جعفر بن أبي طالب، ومنهن أم حفيد التي زارت أختا لها أخرى أيضا في نجد في هذا الوادي، وادي حنيفة، ورجعت إلى أهلها بتحفة من نجد وهي الأضب. الأضب إذا اصطادوها وذبحوها يشونها شوي ويحتفظون فيها مدة طويلة. أتحفت بهذه الأضم في نجد، وذهبت إلى أهلها بسرف أم حفيد هذه، لأنها زارت أختا لها مع زعيم من زعماء بني حنيفة وبني أسد. وصادفت أختها ميمونة عند أهلها بسرف، كلهن بنات الحارث وبعضهن أخوات من الأم، فأعطيت نصيبها من الأضب وذهبت به إلى المدينة، وأكل في حفلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت ميمونة، حضر هذا الحفل ابن عباس وجعفر ابن أبي طالب وخالد بن الوليد أيضا أمه من هؤلاء. كنا بنات الحارث كل واحدة مع زعيم، واحدة مع أبي طالب، واحدة مع الوليد بن المغيرة، وآخرها ميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مناسبة وجود الأضب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هؤلاء صاروا أبناء الخالات، جعفر بن أبي طالب وخالد بن الوليد والفضل بن عباس عبد الله بن عباس وآخرون. نعم. السلام عليكم. وجلد الميتة والآنية هي الأوعية جمع إناء. وميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، ما هو محرم، لكن المعنى أنه خارج من الحرم، ما جاء بعض الروايات معنى أنه خارج من الحرم، يعني بعد فراغ من عمرة القضية. ولم تعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. لما ذكر الماء وكان سيالا محتاجا إلى ظرف ناسب ذكر ظرفه، عن حذيفة بن اليمان ابن حسن العبسي صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين مات سنة 35. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ميمونة إنها اغتسلت من الجنابة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليغتسل، قالت إنها اغتسلت وهي جنب، قال إن الماء لا يجنب. هذا من مقاصد تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له مقاصد، منها تأليف القبائل على الإسلام بالمصاهرة، ومنها أن ينشرنا السنن فيخبرنا الناس عامة الناس بما لا يطلعون عليه لكونه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحدة حدثت بأشياء من السنن، لو لم تحدث بها ما دروا الناس عنه، وهذا من نشر العلم، نشر السنن. هذه من الفوائد، ومن ذلك ما خص الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم به من الخصائص. فتعدد الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم كان لحكم، ولهذا زيد عن الأمة يعني عن أربع. ولا تسمى أم المؤمنين إلا إذا دخل بها وبقيت معه حتى تموت أو يموت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه نساء عقد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بهن لكنه طلقهن لأسباب ما عددنا من أمهات المؤمنين. ومن آخرهن ابنه لشخص من مشايخ العرب في حضرموت الكندي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وعرف النبي صلى الله عليه وسلم عنده ابنه تصلح له خطبها وذهب ليأتي بها أبوها أن يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إلى نجران بلغه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخل بها ولم تعد من أمهات المؤمنين. منهن المرأة اللي وجد في كشحها على صدرها بياض برص لم يخبر به فقال اجمع لك ثيابك والحقي بأهلك. ومنهن المرأة اللي ابن لأحد الشيوخ الأعراب وخدعتها بعض أمهات المؤمنين قلنا لها أنه يحب أن تقولي كذا وكذا فقالت ما مفاده الرغبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك. قال لقد عدت بما هذا الحق بأهلك لأن الله ما كتب أن تكون أمهات المؤمنين. يعرف هذا. نعم ارفع صوتك. نعم قم بعد اللاقطة هناك. نعم السلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما جمع صحفة وهي صحفة صلى الله عليكم جمع صحفة وهي دون القصعة فإنها أي آنية يعني إن المؤلف رحمه الله لما بين أحكام المياه باعتبار مصادرها والطوارئ عليها وأنها تنقسم على الصحيح إلى ثلاثة أقسام طهور طاهر في نفسه وطاهر لغيره وهو الباقي على خلقته أو ما خالطه شيء ليس بنجس ولم يسلبه اسمه فهذا طهور طاهر مطهر لغيره لبقايا على خلقته. والثالث الثاني نجس وهو ما طرت عليه نجاسة غلبت عليه على أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الريح هذا نجس. وهذا الذي يذكر في باب الطهارة. والثالث هو الماء المتغير بشيء غير نجس بسوائل أخرى إما مثلا لبن أو شاهي فهذا إذا غلب على الماء هذا الطارئ عليه فله حكم الأشربة إذا كان من الأشربة لا بحث له في الطهارة. ما يتوضأ باللبن ولا يتوضأ بالنبيذ اللي خالطه التمر أو الرطب ولما خالطته السوائل مثل العصير نحو هذا هذا حكمه حكم الأشربة ما يدخل في باب الطهارة لأن الله عز وجل نص على التطهر بالماء العصري أو الذي تغير بما لم يسلب اسمه غير النجس، وإلا فالتراب. كذلك الماء إذا تغير بمواد، خالطة بويه مثلا، خالطة ديزل أو كذا، نفس الشيء هذا متغير وبغير نجس، لكن ما له بحث في الطهارة، هذا له أحكام السوائل الأخرى وليس من الأشربة. فالتقسيم تقسيم بعض الفقهاء رحمهم الله وإيانا إن الماء ثلاثة: طهور طاهر في نفسه وطاهر لغيره، وهو الباقي على خلقته الأصلية، أو تغير بما لم يسلبه اسمه من الطاهرات، والثاني نجس وما تغير بنجاسة قلبت عليه وهذا لا يتطهر به، والثالث طاهر في نفسه غير مطهر، هذا ما له محل في بعد الطهر، لأن هذا يكون له حكم الأشربة أو السوائل الأخرى الطاهرة. فهمنا؟ إيه؟ لا بد يعرفها. فلما بين المؤلف رحمه الله أحكام المياه باعتبار مصادرها ماء مطر وماء ذوب ثلج وماء بحر وماء عيون جارية وماء من مواطن الملح مثلا، وباعتبار الطوارئ عليها التي تخالطها، تخالط الماء في ممره أو مقره أو وعائه أو غير ذلك، ناسب أن يذكر حكم هذه الأوعية. فذكر أحكام الأواني وأن منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. المباح كل وعاء طاهر من خشب من جلد من نحاس من حديد من كذا، ما في شيء هذا من طاهر، وإنما يمنع إناء الذهب والفضة أن يستعمل في الأكل أو الشرب. أو الطهارة على قول بعض أهل العلم، سواء كان من مادة الذهب والفضة أو كان مصبوغ بهذا مموه أو وضع فيه قطع من هذا في الإناء تزيين له زخرفته زخرفة، فلا يستعمل في الأكل ولا الشرب. وتبقى مسألة أخرى وهي اتخاذه يكون موجود في البيت ويستعمل مثلا في أشياء طبية أو غير ذلك، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأولى هو المنع من استعماله في الأكل والشرب، لأن هذا هو اللي جاء النهي عنه بصراحة، وأنه من نعيم أهل الجنة في الآخرة سواء الجنة، وأن من المقاصد والحكمة منع التشبه بالكفار، منع المسلم التشبه بالكفار، ولأن استعمال هذه الأمور في هذا الشيء الأكل والشرب مما يقسي القلوب، ما تنكسر به قلوب الفقراء إلى غير ذلك من التعليلات. لكن إذا استعمل في أشياء أخرى قد تقتضيها الحاجة ويكون فيها مصلحة أو لغير ذلك فلا أمر واسع في غير الأكل والشرب. في الطهارة خلاف. نعم. أحسن الله عليك. لهم في الدنيا أي للمشركين في الحياة الدنيا يتمتعون بها فيها، وهذا يعني لا تستعجلون، لا تستعملونها في الدنيا، تجدونها في الآخرة في الجنة كما ذكر الله عز وجل. نعم أحسن الله عليكم. وهذا إخبار عما هم عليه لا بحلها لهم، يعني إن الكفار من شأنهم استعمالها لأنهم أهل جفاء ولأنهم ما عندهم موازين شرعية، يقلدون الأسلاف المعظمين وأهل الثراء. نعم أحسن الله عليكم. ولمسلم من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، شرب أحسن الله عليكم. نعم. ولمسلم من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، وهذا وعيد شديد من نصوص الوعيد. نعم صلى الله عليه وسلم. ولكم في الآخرة معشر المسلمين تتنعمون بها فيها، متفق عليه، أي اتفق على تخريجه البخاري ومسلم في صحيحهما، البخاري ومسلم. نعم. أي اتفق على تخريجه البخاري ومسلم في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة بالإجماع، وما كان فيهما أو في أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث لأنهما في الجملة ما لم يكن ممن تكد عليهما إخراجه، يعني كلاهما تكد عليه بعض الأحاديث وهي سيرة. نعم السلام عليكم. لأنهما اشترط الصحة وتلقتها الأمة بالقبول. قال الشيخ: وما فيهما مثل يعلم أنه غلط. وهذا الحديث رواه غيرهما أيضا، لكن ما فيهما أو في أحدهما غني عن التقوية بالإضافة إلى ما سواهما. ولهما أي للبخاري، أي للبخاري ومسلم في صحيحهما عن أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها هند بنت أبي أمية، كانت تحت أبي سلمة وتوفي عنها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 4، وتوفيت سنة 59 ولها 84. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي من عمر أم سلمة، ونفع الله بها في نشر السنن والأحاديث وغير ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة ولمسلم والذهب. حين أخذها النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 30 سنة، كان معها أولاد لأبي سلمة، عبد الله وهند. نعم صلى الله عليه وسلم. زينب بنت أبي سلمة. نعم صلى الله عليه وسلم. إنما يجرجر بكسر الجيم الثانية، والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف، جعل الشرب والجرع جرجرة، في بطنه نار جهنم، بنصب نار، أي كأنما يجرع نار جهنم. وجهنم علم على طبقة علم. صلى الله عليكم. وجهنم علم على طبقة من طبقات النار، أعاذنا الله منها، من الجهومة. ويدل على الجهومة، يعني بشاعة المنظر، بشعة المنظر والعياذ بالله. نعم صلى الله عليه. وهي الغلظ لغلظ أمرها في العذاب أو لبعد قعرها، والتوعد بالنار. لأن الله عز وجل ذكر جملة من أسماء النار: جهنم، السعير، الحطمة، سقر. وهذه الأسماء دلالة على دركات النار وطبقاتها وعلى اختلاف العذاب فيها. ولذلك جهنم من الجهومة، من فظاعة المنظر وبشاعة المنظر، والسعير فيه دلالة على شدة استعارها تأججها، والحطمة نفس الشيء يدل على عظمتها وأن يحطم بعضها بعض يسقط بعضها على بعض من شدة استعارها، والجحيم من شدة الجمر اللي فيها، وسقر لوعد ما بين جنباتها وما بين أعلاها وقعرها، والهاوية لطول ما يهوي فيها من يلقى فيها، وهذا يدل على البعد أيضا. كل أسمائها تدل على التخويف منها وعلى خطورتها وعظم شأنها وشدة العذاب فيها، وأن العذاب فيها يتفاوت من دركة إلى دركة ومن جهة إلى جهة، وهذا كله من أجل التخويف منها ومن الأعمال التي توصل إليها، مثل ما سمى الله عز وجل درجات الجنة بأسماء، منها الفردوس ومنها جنة النعيم جنة المأوى إلى غير ذلك. نعم. والتواعد بالنار يدل على آكدية التحريم، وإذا كان على أن المحرم هذا من كبائر الذنوب. نعم. صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الأواني التي تستعمل للأكل والشرب مطلوب لها الأناقة ومع ذلك جاء فيها هذا الوعيد، فالتي يتطهر بها أولى. وحكى النووي وغيره الإجماع على تحريم الأكل والشرب إجماع. فيها. نعم. صلى الله عليه وسلم. وحكى النووي وغيره الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها وجميع أنواع الاستيلاء. وقال الشيخ: ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلة له، فكذا تحصيلها بنحو شراء أو اتهاب ولو لم يقصد الاستعمال. يعني إنما تجعل ديكور في البيوت أو تحفة، هذا المراد، لأنه يكون مظنة الاستعمال بإرادة أو بغير إرادة من اتخذ هذا الشيء، أو علم أو من غير علم. والقول الثاني أنه ما في مانع، لأن النهي جاء عن الأكل والشرب فلا يقاس عليه غيره. نعم. صلى الله عليه وسلم. وحكى اتفاقهم على أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام على الذكر والأنثى، وكذا الآلات كلها، لأنه جاز استعمال النساء للذهب والفضة للحلية والزينة، وهذا محرم على الرجال والنساء، الأكل والشرب يعني في الذهب والفضة. والفقهاء كذلك قالوا أنه من احتاج إلى عضو مثل الأنف من ذهب أو فضة إذا لم يوجد غيره يجوز استعماله، من ذلك ما يستعمل في الأسلحة قد يحتاج إليه إما للزينة وإغاظة العدو ولا لخصوصية فيه لقوة أو غير ذلك، دل على تنوع الاستعمالات وأن الحاجة قد تدعو أحيانا، فكونه يخص ما ورد بالدليل ما لم يرد هذا يكون محل اجتهاد وينظر في الأدلة والقواعد قواعد الشرع ومقاصده، فإن دلت على المنع يمنع ومن دلت على الجواز يجوز. نعم. السلام عليكم. وكذا الآلات كلها واستعمالها، وحكاه القرطبي قول الجمهور، وعلله بعضهم لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوبهم. ارفع صوتك تقرأ لنفسك أنت. نعم. وعلله بعضهم لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وقال ابن القيم: الصواب أن العلة ما يكسب استعمالها القلب، من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بأنها للكافر في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب في العبودية التي ينالونها بها في الآخرة، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. وقال الشيخ: لأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المشركين والمسرفين، وما سوى ذلك من أواني الخشب والحديد يباح اتخاذه واستعماله ولو ثمينا كالجوهر والزمرد. قال في المبدع وغيره في قول عامة أهل العلم. وعن أنس بن مالك بارك. ابدأ من حيث وقف زميلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال الإمام محمد بن تنسى نفسك، اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا، والدينا تشمل كل والد لك من الإسلام، و اللهم اغفر لنا ذوينا أزواجنا وذرياتنا وقراباتنا ذوينا، يعني إن هذه ما ظن إجابة الدعاء مجالس العلم، ما ظن إجابة الدعاء. احضرها الملائكة وتغشاها السكينة وتنزع عليها الرحمة ويذكر الله على من في من عنده، ما تضيع الفرصة. ولذلك الإنسان وهو يقرأ إذا مر باسم الله جل وعلا يثني عليه سبحانه تعالى تبارك جل وعلا، وإذا مر باسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وآله، إذا ذكر الصحابي يترضى عنه، إذا ذكر من دونه يترحم عليه، إذا ذكر العالم من الأحياء يدعو له بالتوفيق والانتفاع بعلمه. نعم. أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. السورة يعني سورة العصر. نعم. قلتم حفظكم الله: فائدة، إنما كانت كافية لأنها بينت أسباب الربح والخسران، فالناس قسمان: الأول رابحون وهم من آمن بالله عن علم صحيح وعمل صالح به، وأوصى بالحق نفسه وغيره، وصبر على ذلك ووصى به غيره، فهذا هو الرابح المفلح في الدنيا والآخرة. الثاني قسم خاسرون، وهم الذين أعرضوا فلم يهتدوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا صالحا، فخسروا خسارة الأبد. فقد اشتملت هذه السورة الكريمة على قصرها على التحذير من موجبات الخسران والتنبيه على أسباب الفلاح والفوز بعظيم الأرباح في الدنيا والآخرة، وهي: الأول الإيمان، ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى ويحمل على الإخلاص له من علم نافع واعتقاد صحيح وقول سديد وعمل صالح وخلق حميد. الثاني العمل، وهو التقرب إلى الله تعالى بكل قول أو فعل أو حال مما شرعه الله تعالى وأباحه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وحث على إخلاصه. الثالث التواصي بالحق، وهو فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه. الرابع وهو فعل الخير والحث عليه، حث معطوف على مرفوع أخوان في الحكم الإعرابي، لا تقطع الرحم بينهما. نعم. وهو فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه. الرابع التواصي بالصبر على طاعة الله تعالى، وعن معصيته امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه رغبة ورهبة. ومما يدخل في التواصي بالصبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله على الوجه المشروع، فإن بهما الصلاح والنصر والتمكين والفضل. فإن بهما الصلاح والنصر والتمكين والفضل. الصلاح والنصر، ها نعم أحسن الله. فإن بهما الصلاح والنصر والتمكين والفضل كما نبهت على أسباب الخسران، وهي أولا الإعراض عن العلم والإيمان الصحيح، الثاني ترك العمل الصالح القاصر على نفس العامل والمتعدي إلى غيره، الثالث ترك التواصي بالحق والصبر. وتضمنت سورة العصر على قصرها السلف الصالح رحمة الله عليهم كانوا من عنايتهم بهذه السورة أنهم إذا التقوا أحيانا ما يفارق أحدهما صاحبه حتى يقرأ عليه سورة العصر تذكيرا له بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة أخذا بأسباب الربح ورضا الرحمن والفوز بعليه الجنان جاء الله وإياكم من الفائزين بذلك، وتحذيرا من موجبات الشكوى والخسران عاذ الله وإياكم من ذلك. نعم صلى الله عليكم. وتضمنت سورة العصر على قصرها التنبيه على أسباب الربح التنبيه على أسباب الربح وموجبات الخسران في الدنيا والآخرة، حيث أفادت أن جنس الإنسان خاسر إلا من اتصف بالإيمان الصحيح المبني على العلم الصحيح والعمل الصالح، ومنه التواصي بالحق وهو الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب التواصي بالحق وبالصبر ما هو من العمل الصالح؟ بلى من العمل الصالح. ليش النص عليه؟ لأن جملة من أهل الإيمان والعمل الصالح يتساهلون فيهما، ولذلك قدمهم الله تعالى في الذكر اهتماما بهما في ثنائه سبحانه وتعالى على المؤمنين والمؤمنات، فقال والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فقدم ذكر الأمر المعروف عن المنكر على الصلاة والزكاة ليدل على أن كمل أهل الإيمان هم الذين يعتنون بهما، وأن الغفلة عنهما دليل على نقص الإيمان ودليل على التفريط في أمور عظيمة لها شأن في الدنيا والبرزخ والآخرة. نعم صلى الله عليه. ومنه التواصي بالحق وهو الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنه التواصي بالحق وهو الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم ومنه التواصي بالحق وهو الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وتعليم العلم النافع والتواصي بالصبر على الأذية والتعب في سبيل ذلك، فمن أوصى نفسه وغيره به وتحقق بذلك فقد فاز بالفلاح وعظيم الأرباح، ومن نقص من ذلك تعرض للخسران بحسب حاله، ومن أعرض عن ذلك وأتى بما يبطله فاته الفلاح وخسر رأس المال وجميع الأرباح ولن يجديه الندم والصياح. قال تعالى عن أهل النار وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. اعلم أنت وغيرك أن قاعدة المشايخ رحمهم الله في قراءة الأدلة من القرآن العظيم أثناء القراءة إذا كان المقصود بها الاستشهاد فيه كالقراءة العادية، وإذا كان المقصود بها التلاوة فهي تقرأ مرتلة، هذه القاعدة. عرفت؟ نعم. قال تعالى عن أهل النار، ما يغير الصوت عنده، واللي يغير الصوت عنده القراءة معناه أنه مو على طريقة المشايخ ولا تعلم من المشايخ. نعم. قال تعالى عن أهل النار وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال الإمام رحمه الله والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الدليل على إيش؟ وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل لا القول. الدليل الشيخ حضر قال والدليل لا هي قبله قال البخاري ها قبلها وقال البخاري لا ها لا الدليل على ما ذكر من وجوب العلم والعمل والدعوة والصبر، فاستدل بسورة العصر لأنها اشتملت على هذا. واضح؟ ثم أورد هذا اللي هو اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك المؤمن والمؤمنات، لأن فيها العلم وفيها العمل وفيها الإحسان إلى مستحقه والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات بعد الاستغفار للنفس، دلت على هذا. وهذا ما يلازمه الإنسان إلا إذا تعود الصبر، ولا يفوت عليه كثير، لكن إذا تعود الصبر تحلى به ما يضيع الفرص، لأن لله تعالى نفحات من رحمته في آناء الليل وآناء النهار، لا تدري ربما تصيبها في هذه اللحظة، لا تفوت. واضح؟ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قدم العلم أولا مثل ما قدم الشيخ العلم أولا، ثم ثنى بالعمل لأنه ثمرة العلم، ثم ثلث بإيش؟ بالدعوة لأنها من شكر الله عز وجل على التعليم والاعتراف بفضله والاستزادة من عطائه، وربع بالصبر على هذا يعني لا بد منه، الصبر يكون مع الشيء أو قبل الشيء توطينا للنفس عليه، ومع حين أدائه، وبعده تحملا لما قد يتعرض له من الأذى بسببه. واضح هذا؟ إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمن والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم وثواكم، تنبيه على الجزاء على هذا أيضا، لسان يكون له نية وقصد وحسبة، أن هذا من رصيده عند الله تعالى في الآخرة، يجده أحوج ما يكون إليه. قول البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، قطع يعني، لذا قال باب، ما قال باب العلم، لا باب يعني العلم مطلوب قبل القول والعمل ومعه وبعده وهكذا. نعم. صلى الله عليه. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. استغفر لذنبك، أما تقول وللمؤمنين ومؤمنات تكمل الله يعلم متقلبكم ومثواكم، وإلا تقول الآية تنبه تقول يعني أنت تكمل الآية أقرأ الآية، لابد من هذا، هذه من آداب التعلم والعلم. نعم. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. قلتم حفظكم الله فائدة. وجاء في الأثر عن عمر رضي الله تفقه قبل أن تسودوا أو تسودوا. قال البخاري رحمه الله وبعد أن تسودوا أو تسودوا، يعني واصلوا التفقه في الدين لأنكم على خير وزيادة رفعة ومقام عند الله تعالى وعند عباده في الدنيا والآخرة، لا يمنعكم يعني تمنعكم السيادة عن مواصلة التفقه في الدين. الإنسان بحاجة حتى لو هو في النزع يحتاج، قد يحتاج إلى شيء من هذا يكون حاضر. وتعتني بها، لذلك قال الحكيم من أهل العلم. وين كتابك؟ وين كتابك؟ قال صن الكتاب فلا تجعله من دين، لا تمتحنه يعني، ولا تبالغ في صيانته حتى تعطله من الدرس، ولا يكون صونه للدرس تعطيلا. وسل فقيهك فيما تشك به، أنت اليوم طالب طويلب اجتهد في التحصيل قدر المستطاع لأنك عندك فرص. وسل فقيهك فيما تشك به فربما كنت بعد اليوم مسؤولا. إذا صرت مسؤول قد ما تتمكن من الاستزادة من العلم كثرة المشاغل والالتزامات والأمور العارضة والصعبة، فلذلك اغتنم فرصة الطلب لك تتعلم لأنك لا تؤاخذ بالإلحاح وكذا وكذا، ولأنك عندك فرصة الشيء مع الشيء يزكو، ولأن الشيء يفتح باب غيره أيضا، كلما اهتديت زادك الله هدى. احص صن الكتاب فلا تجعله من دين ولا يكون صونه للدرس تعطيل، يعني لا تهين الكتاب تستعمله بطريقة تدل على الابتذال ولا مبالاة، ولا تجعل كتاب بالمسجد لأنك ما تأخذ معك البيت تحطه على العمود، ولا جيت أخذته وإذا قلت وضعته لأنك ما لك علاقة بالعلم بهذه الطريقة دي. انكله، كان يحطون الكتاب ظرف من قماش أو صوف وغيره مثل الظرف بالضبط، ظرف الرسالة وفيه خيط يطوى عليه كذا ويحط بالأبط طالب العلم وهو جاي للمسجد كذا من شدة الملازمة والعلم. كذلك أدبه في المشي وهو جاي للمسجد وللعلم يكون عليه سمت وقار وهيئة أهل العلم، حتى إن العامة وهم في السوق، السوق الطريق يعني مو بالسوق المول بتفهمونه، لا السوق الطريق، العامة وهم في أماكنهم بسطاتهم يحترمونه إذا أقبل لأنه طالب علم، ويعرفون أنه إن زلت بالشيخ قدم عن قرب أو بعد أنه مكانه لسمته وهديه وقاره وكذا وكذا. صن الكتاب فلا تجعله منديلا ولا يكن صونه للدرس تعطيل، لا تفاخر فيه وتكلف وتهجره. وسل فقيهك فيما تشك به، يعني فيما يعرض لك أثناء الدرس أو مناسبة الدرس، لو ما له علاقة بالدرس لكن بالمناسبة أو كذا، حتى أنك تستفيد أكثر قدر من الفائدة. لأنك في وقت الاستفادة، وأما في المستقبل فالله أعلم، إن أعطاك الله عمر قد تنشغل، تكون عندك مهمات كبار، يكون كذا وكذا وكذا، فاستفد ما دمت في وقت الإمكان. ولذلك كان الطلبة في الزمن الماضي يقرؤون القدر اللي يفترض أن يقرأ في الدرس قبل أن يأتوا، ويحددون الإشكالات فيه حتى يعرفون إذا مرت، إذا مرت في الشرح الإشكال يزول الإشكال عنه، وإذا رجعوا أيضا يتذكرون فيما سمعوا، إن كان فيه نقص يستكمل، وإن كان فيه جديد يحدد، وإن كان فيه اشتباه بشيء يطلب ما يزيل الإشكال والاشتباه. همهم العلم قبل وحال الطلب وبعد الطلب، وهم في طريق الطريق إلى المسجد ووضع التعليم يعلوهم السمت والوقار والجلالة، ويعرف العوام عنهم هذا، ويرونهم أهلا بخلافة مشايخهم، حتى أنهم يمسكون عن القول، ما يتكلمون حال مروره من الهيبة التي جعلها الله له، وهطل ما يجي الاثنان في المسجد في مزاح وفي قهقهة وفي تدافع وكذا، ما يليق هذا، ما يصلح، ما هو هذا من أدب العلم، لأن السعي في طلب العلم أن، ولهذا الملائكة تضع المسلمين يضعون جنيحتهم تواضع لطالب العلم رضا بما يطلب، مثل ما أن المشي إلى الصلاة صلاة، فالمشي إلى التعلم تعلم أيضا وتطبيق. ومن هذا أن بعض الطلبة يغفل عن الأذكار عند دخول المسجد أو عند الخروج من المسجد، بعضهم من شدة الحماس للعلم أحيانا، لكن شدة الحماس لا تضيع عنك السنة في وقتها، لأن هذا من العمل بالعلم، واضح؟ وإذا كان الشيخ مثلا له ورد قبل الدرس أو بعد الدرس أو في الطريق أيضا لا تشغله، ربما أن الواحد يستغفر من موضع الدرس إلى الخروج من باب المسجد 100 مرة تشغل عنها أنت، أو يسبح أو يهلل أو يذكر أو كذا أو كذا، أو يفكر في مسألة تتعلق بالدرس تحتاج إلى مزيد بحث وتحضير وكذا، والتحضير مهم من المدرس نفسه أنه يحضر. لذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله وإيان كان في أيام اجتماعات الهيئة هيئة كبار العلماء أحيانا إذا قرأ القارئ قال لا يؤجل هذا، كنا أمس في اجتماع ولا حصل تحضير، في آخر عمره، بل والله إنه كنا نجتمع عنده لأمر آخر مو للعلم، لأمر تعلق الأمر معروف أنه المنكر أو النصيحة لولاة الأمر أو لأحد من أعيان الناس في أمر مشكل، فيكون الشيخ رحمه الله استدعى عدد من أهل العلم الأكابر الذين في مرتبة وزير أو نائب أو وكيل أو قاضي أو كذا، يستدعي عدد المناقشة الموضوع هذا حتى يكتمل العدد إذا كانوا أكثر، يعني 3-4-5، ونحن على الطاولة ننتظر أنه يكتمل العدد، يقول انظر فتح الباري جزء كذا حديث فلان، جيب الكتاب يعني انظر فيه صفحة الصفوة ترجمة فلان. وهكذا يعني في نيل الأوطار في كذا مشغول في حديث مر درس أمس أو بيجي اليوم يحضر دامهم يسمون. وهو كم أمضى في العمر يعني قرأت عليها الكتب 5 مرات أكثر أقل طول السنين، ولا يأنف. ولذلك من منهج رحمه الله أنه في ندوة الجامع الكبير يلقي الندوة عدد من طلبة العلم، يمكن من صغر الطلبة من المغرب إلى العشاء 2-3، الشيخ وهو بالروضة متفاعل مع كل ما يلقى كأنه جديد عليه أول مرة يسمع، وهو سيعلق عليه، وإذا علق علق بأدب، نبه على القول الراجح إذا كان المتحدث رجح قول مرجوح، يصحح الخطأ بلطف، ما يقول فلان أخطأ وكذا وكذا، لا يذكر هذا سردا وأن الصواب في المسألة كذا وكذا. فهو على كبر سنه وجلالة قدره وسعة علمه كثرة ما مرت عليها الكتب كأنه متعلم من صلاة المغرب، فرغم صلاة المغرب إلى صلاة ما رأيته في هذا. هكذا ينبغي طلاب العلم. ولذلك قالوا أن الأدب أدب العلم قبل العلم، أنه وعاء العلم فيكون من أسباب تحصيل العلم. ولهذا عنوا بذكر آداب المتعلم وآداب التعليم وآداب المجلس وآداب كذا وآداب كذا. ومن ذلك كتاب الشيخ بكر بن زيد رحمه الله حلية طالب العلم، جمع خلاصة مفيدة في هذا الباب، حتى أنه ما يترك العمل بالعلم، لأن أدب العلم من العمل بالعلم، ومن أسباب بركة العلم ونماء العلم وزيادته، وهو في نفس الوقت عمل جديد مستمر يحتاج الإنسان ينتبه له. فهمنا؟ إيه، ترى هذه بعض المشايخ أحيانا يتركونها ما ينبهون عليها، إما أنهم يرون الفرصة ما هي مناسب، ولا يرون في ما هو أهم، ولا يرون هذا يحصل بالتدريج وغيره. لكن الأولى أنه ما تفوت، حتى أنه يستفيد الواحد ويفيد غيره. كانوا يقولون أنك أحسن الاستماع في الدرس، فإذا سمعت تكتب أحسن ما سمعت، لا تفوت الدرة أو الفائدة، اكتبها قيدها لأنك تنساها، ثم بعد ذلك ذاكر بما كتبت مع غيرك مع زميلك، ذاكر حتى ترسخ، قد يفيدك زيادة أنت غفلت عنها أو تفيده أنت كذلك. ثم بعد هذا حدث عند الحاجة بما يقتضيه المقام على قدر حاجة أو عقول الحاضرين بأحسن ما كتبت، بأحسن من التوجيه ذا لك تستفيد. كانوا يستغلون أوقات الكسل مثل بين الظهر والعصر وغيره للمذاكرة، لأنه وقت فتور وكسل، يستغلون المذاكرة ويستغلون وقت اللي بعد القيام من النوم وقت الأسحار أو غيره للحفظ، لأنه أسهل. كله طريقة في الحفظ، ويكررون ما يحفظ حتى إذا حفظوه كرروه ما بين 20 مرة أو 50 مرة. والله يصرحون بهذا، يقرؤون بعد الحفظ 20، 25، 30، 40، إلى 50. ولذلك يفسخ حتى القرآن. يقول بعض المشايخ أنه صلى وراء أحد المشايخ 8 سنوات في رمضان، في رمضان 8 سنوات، يقول ما رديت عليه غلطة واحدة، ما غلط يعني 8 سنوات على التوالي من قوة الحفظ. لابد التعلم هذا، أقرأ في سيرة أهل العلم وفي آداب الطلب، آداب العالم والمتعلم، آداب مجلس العلم، حتى يستفيد الإنسان، يصير فيها نوادر، يصير فيها طرف وتحف، يصير الإنسان إذا تحدث في المجلس دائما يرد على اللسان النوادر وتحف، يفيد فيها الآخرين وتكون تسلية ممتعة، ما يصير مسكوك متحجر الذهن. والسير يرد فيها نوادر فوائد. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.